بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت في الفلا وجناء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا، بك الغبراء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة أيها الأخوة سنخرج فيها قليلا، والأخوات حتى لا يغضبنا أيها الأخوة والأخوات، نخرج فيها قليلا عن المألوف في استعراض أسماء الشعراء، ونحاول أن نجعل مضمون الحلقة كله حول أشعار الفقهاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مقتصرين فقط على بعض النماذج والأمثلة التي نبين بها ومن خلالها أن الفقهاء كانت لهم مشاركة جادة في هذا اللون من ألوان الشعر، وكانت لهم منافسة حقيقية للشعراء المتفرغين للشعر أو المعروفين به أو المشهورين به. نعرج على نماذج من مديح فقهائنا الأعلام رحمهم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وسأبدأ معكم بقصيدة شهيرة طنانة نظمها الشيخ العلامة الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن يحيى الشقراطيسي، وقد عرفت في التراث الأدبي بالقصيدة الشقراطيسية نسبة إلى صاحبها، وهي تقع في حوالي 133 بيتا، وقد تناقلها العلماء وحتى جعلوا لها الإسناد، تناقلوها بإسنادها من جيل إلى جيل، واجتهد الشعراء في تخميسها وتشطيرها لما كان لها من الشهرة. من هذه القصيدة يقول أبو محمد في وصف فتح مكة: ويوم مكة إذ أشرفت في أمم، يعني عن قرب، يضيق عنها فجاج الوعر والسهل، وجحفل قذف الأرجاء، وجحفل قذف الأرجاء ذي لجب عرمرم كزهاء الليل منسدلي، وأنت صلى عليك الله تقدمهم في بهو إشراق نور منك مكتمل، ينير فوق أغر الوجه منسحب متوج بعزيز النصر مقتبل، تسمو أمام جنود الله مرتديا ثوب الوقار لأمر الله ممتثل، خشعت تحت لواء العز حين سمت بك المهابة فعل الخاضع الوجل، وقد تباشر أملاك السماء بما ملكت إذ نلت منه غاية الأمل، والأرض ترجف من زهو ومن فرق، والجو يزهر إشراقا من الجذل. ويقول فيها أيضا في مقام آخر رحمه الله: يا صفوة الله قد صافيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل، ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل، وأزلف الخلق عند الله منزلة إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل، والكوثر الحوض يروي الناس من ظمأ برح وينقع منه لاعج الغلل، أصفى من الثلج إشراقا مذاقته أحلى من اللبن المضروب بالعسل، نحلتك الود علي إذ نحلتكه أحيا بفضلك منه أفضل النحل، فما لجلدي بنضج النار من جلد ولا لقلبي بهول الحشر من قبلي، يا خالق الخلق لا تخلق بما اجترمت يداي وجهي من حوب ومن زلل، واصحب وصلي وواصل كل صالحة على صفيك في الإصباح والأصول. ومن الفقهاء المداحين كذلك الذين اشتهروا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل اشتهرت لهم نصوص في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أبي الخصال الأندلسي، فقيه من فقهاء الأندلس وأديب أيضا من أدبائها، له قصيدة مطولة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن غيرها بأنه وقف فيها مع النسب النبوي، مع كل شخص في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر شيئا من خبره وشيئا من أحواله من غير أن يكون في ذلك تكلف كثير ظاهر، وإنما جاء بها في سياق مرضي. من هذه القصيدة قوله، يقول ابن أبي الخصال رحمه الله: إليك فهمي والفؤاد بيثربي، وإن عاقني عن مطلع الوحي مغربي، وعلل بالآمال نفسا أغرها بتقديم غاياتي وتأخير مذهبي، وديني على الأيام زورة أحمد، فهل ينقضي ديني ويقرب مطلبي، وهل أردا فضل الرسول بطيبة، اللهم صل وسلم عليه، فيا برد أحشائي ويا طيب مشربي. طبعا هؤلاء الشعراء الذين في الأندلس أو في أقصى بغداد في زمن كان السفر فيه مشقة وصعوبة، يجدون من الحنين الحقيقي لمثل هذه الزورة لأنها ليست متيسرة. ولذلك لاحظوا لما قال وديني على الأيام زورة أحمد جعله كالدين الذي لم يستطع إلى الآن أن يسدده. وبعض الأئمة الكبار الأثبات العلماء ما تمكنوا من زيارة الحجاز. ابن حزم ما تيسر له الحج وهو من هو لظروف عرضت منعته أو حالت بينه وبين ذلك. وهل أردا فضل الرسول بطيبة فيا برد أحشائي ويا طيب مشربي وهل فضلت من مركب العمر فضلة تبلغني أم لا بلاغ لمركبي ألا ليت زادي شربة من مياهها ألا ليت زادي شربة من مياهها وهل مثلها ريا لغلة مذنبي وإن امرأ وار البقيع عظامه لفي زمرة تلقى بسهل ومرحبي. أي يوم القيامة يرحب بها. وكم غربة في غير حق قطعتها فهل لا لذات الله كان تغربي. يقول كم سافرت لأمور الدنيا وللمصالح أسفارا طويلة وتغربت فهل لا كان التغرب في سبيل الله لأداء الفريضة ولزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكم غربة في غير حق قطعتها فهل لا لذات الله كان تغربي فمن لي وأنا لي بريح تحطني إلى ذروة البيت الرفيع المطنبي. وأنا أريدكم أن تتأملوا دائما الشوق الخفي الذي يكتمه الشاعر وراء هذه الألفاظ. إلى الهاشمي الأبطحي محمد اللهم صل وسلم عليه إلى خاتم الرسل المكين المقرب إلى المنتقى من عهد آدم في الذرى يردد في سر الصريح المهذب. لأنكم تعرفون أن الخلائق منذ خلق آدم كانوا في صلبه عليه السلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت وهو يتنقل في الأصلاب من صلب شريف إلى صلب شريف يتخير الله عز وجل له الأرحام والنطف حتى جاء خيارا من خيار من خيار كما أخبره صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى هو المعنى الذي طرقه العباس بن مرداس رضي الله عنه لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم في أبياته المعروفة من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا نطفة ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق إلى آخر ما تتبعه من تنقله صلى الله عليه وسلم في الأرحام تنقل من صالب إلى طبق إذا مضى عالم بدا طبق إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فهذا من ذاك إلى المنتقى من عهد آدم في الذرى يردد في سر الصريح المهذب إلى من تولى الله تطهير بيته وعصمته من كل عيص مؤشب. وقلنا العيص هو الأصول النبات الفاسدة فهو يعني يقصد عصمته من كل سوء على الإطلاق. كذلك من الفقهاء المداحين الذين مدحوا فأجادوا الفقيه الحنبلي الشهير يحيى الصرصري رحمه الله الضرير الذي مات شهيدا يوم هجم التتار على بغداد فقتلوه بعد أن قتل منهم بعكازه وهو أعمى رجلا ثم قتلوه بعد ذلك رحمه الله نسأل الله له الشهادة. هذا الرجل كان من المتخصصين صحة العبارة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وله في ذلك معان جياد وقصائد طنانة معروفة. من ما قاله رحمه الله في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول زار وهنا ونحن بالزوراء في مقام خلا من الرقباء من حبيب القلوب طيف خيال فجلى نوره دجى الظلماء يا لها زورة على غير وعد بت منها في ليلة سراء يعني من السرور نعمت عيشتي وطابت حياتي في دجاها يا طلعة الغراء يا هلال السرور يا قمر الأنس ونجم الهدى وشمس البهاء يا ربيع القلوب يا قرة العين وباب الإحسان والنعماء أحمد اللهم صل وسلم عليه حبه فخار وتشريف وعز باق لأهل الصفاء أحمد المصطفى السراج المنير الخير خاتم الأنبياء. فانظروا ما فيها من الصدق كذلك. أيضا من قوله رحمه الله رحمة واسعة يقول أزكى البرية عنصرا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أزكى البرية عنصرا وأعزهم بيتا وأولى بالفخار وأجمعوا ولقد كفى أزكى البرية عنصرا وأعزهم بيتا وأولى بالفخار وأجمعوا وأمد كفا بالندى وأتمهم حلما وأصدقوا في الحروب وأسرعوا وأشدهم بأسا إذا التضت الوغى والسمهرية بالأسنة تشرع. ويصفه صلى الله عليه وسلم بما كان فيه من الشجاعة والإقدام عليه الصلاة والسلام، ثم قال: جمعت له غر المناقب، كل خصال الشريفة جمعت له، جمعت له غر المناقب فهي كالعقد النظيم لديه لا تتوزع. ووصف الممدوح بأنه جمع الفضائل وصف متكرر، لكن هذه الزيادة، هذا الإغالة الذي جاء به الصرصري هنا في قوله كالعقد النظيم لا تتوزع، هو معنى فيه شيء من ابتكار، هو جمع الفضائل كلها لكن لم يجمعها هكذا عشوائيا، وإنما هي منظمة متناسقة فيه متكاملة فيه صلى الله عليه وسلم، كما يكون الخرز في العقد منسقا منظما ينشد بعضه إلى بعض بسمط يجمعه فيكون أزين له وأجود. جمعت له غر المناقب فهي كالعقد النظيم لديه لا تتوزع، هو صفوة الرحمن وهو حبيبه، وله المقامات التي لا تدفع، حلاه من أنواره وكساه من أسنى المواهب كسوة لا تنزع، وجلاه في ملكوته وأباحه ما كان يطلبه سواه فيمنع، إلى آخر ما قال في هذه القصيدة التي يثني فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك من قصائده التي فيها غير قليل من شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته له وأنسه به عليه الصلاة والسلام. قول الصرصري: والمستهام عن المودة لم يحل حاشا له من النسيان، لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على أجفاني، ويهزه طرب إذا ذكر الحما، هو والشمول شمائل النشوان، تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني. وتأملوا هذا الشوق: تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، لأقبلن لأجلكم ذاك الثرى وأعفر الخدين بالصوان، يا خير من وخذت إليه نجيبة، والوخذ هو ضرب من أنواع جري النياق، يا خير من وخذت إليه نجيبة من كل مرسى نازح الأحضان، يطوي إليك بها السباسب ساهم بيد السمائم منهج الدرسان. يعني السباسب هي الصحارى والسمائم هي رياح السموم، فيطوي هذا كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهفو إذا ذر العقيق فؤاده ويبيت من سلع على أشجاني، إلى آخر القصيدة وهي طويلة. قد أردت فقط أيها الأخوة أن أسمع نفسي وأسمعكم نماذج من ثناء الفقهاء المتألق على النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نموذجا من نماذج جوانبهم الأدبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.